السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن العهد. قال: حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال: حدثني عمارة بن ثوبان قال: حدثني أبو الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير، فأتته امرأة فبسط لها رداءه. قلت: من هذه؟ قال: هذه أمه التي أرضعته. قوله رحمه الله: باب حسن العهد. المراد بيان فضل حسن العهد وأنه من الإيمان. وقد عقد المصنف رحمه الله في كتابه الصحيح بابا جعله بعنوان حسن العهد من الإيمان، وهذا لفظ حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فحسن العهد من الإيمان هو عمل فاضل، والشريعة جاءت ببيان فضله وعظيم ثوابه والثناء على أهله. قال ابن هبيرة رحمه الله: ولما كان الكبر وغمص الحق واطراح الصحبة ونسيان الجميل من شعب النفاق، كان حسن العهد من المسلمين وذكر ما سبق من الإحسان وتقدم من الصحبة أو وجد المسلم بالمسلم من الراحة مما إذا ذكره استدل به على أنه إنما أثار ذكره له الإيمان، فكان حسن عهده من الإيمان. وحسن العهد هو حفظ الشيء الذي ينبغي أن يتعاهد من رحم توصل أو حقوق تؤدى أو جميل يراعى ونحو ذلك، بمراعاتها وقتا بعد وقت وحالا بعد حال. قال ابن حجر رحمه الله: قال أبو عبيد: العهد هنا رعاية الحرمة. وقال عياض: هو الاحتفاظ بالشيء والملازمة له. وقال الراغب: حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال. وعهد الله تارة يكون بما ركزه في العقل، وتارة بما جاءت به الرسل، وتارة بما يلتزمه المكلف ابتداء كالنذر. ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله. وأما لفظ العهد فيطلق بالاشتراك بإزاء معان أخرى، منها الزمان والمكان واليمين والذمة والصحة والميثاق والإيمان والنصيحة والوصية والمطر، ويقال له العهاد أيضا. والناس في هذا الباب على قسمين: القسم الأول لا يبالي بالعهد ولا يكترث به، ومهما قدم له من جميل وصنع إليه من معروف فإنه ينسى، وربما إذا مر على من أحسن إليه وقدم إليه جميلا صد عنه ولم يلقي عليه السلام، فهذا مضيع للعهد. القسم الثاني أهل حسن العهد، وهم الذين يرعون هذه الأمور ويحفظونها ولا ينسونها، ويعرفون لأهل الجميل جميلهم، ولأهل الفضل فضلهم، ولأهل الإحسان إحسانهم. قوله رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، وهو موضع قريب من مكة. قوله: وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير، والعضو كل لحم وافر بعظمه. قوله: فأتته امرأة، هي حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الرضاعة إحسان ومعروف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينس العهد بل أحسن العهد وحفظه عليه الصلاة والسلام، فلم ينس لهذه المرأة إحسانها إليه في صغره بالرضاع وما يكتنفه من حنان وعطف ورحمة وإحسان إلى غير ذلك من أمور لا تخفى. قوله: فبسط لها رداء، أي وضع رداءه صلى الله عليه وسلم الذي على عاتقه على الأرض كالفراش لتجلس عليه إكراما لها، معرفة بالجميل والإحسان والمعروف ووفاء بالعهد. قوله قلت من هذه؟ قال هذه أمه التي أرضعت، أي أمه من الرضاعة. والحديث الذي ساقه المصنف هنا ضعيف الإسناد، إلا أنه عقد في كتابه الصحيح بابا بعنوان باب حسن العهد من الإيمان، وأورد حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها. قال ابن بطال رحمه الله حسن العهد في هذا الحديث هو إهداء النبي صلى الله عليه وسلم اللحم لأجوار خديجة ومعارفها، رعاية منه لذمامها وحفظا لعهدها. كذلك قال أبو عبيد العهد في هذا الحديث الحفاظ ورعاية الحرمة والحق، فجعل ذلك البخاري من الإيمان. فقولها رضي الله عنها ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، أي ما حصل مني غيرة شديدة على امرأة أشد من غيرتي على خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها لما كنت أسمعه يذكرها، هذا من حسن العهد للذي كان بينه وبين خديجة رضي الله عنها، فهو صلى الله عليه وسلم لم ينس تلك الحياة الجميلة والمواقف العظيمة التي كانت منها والمليئة بالخير والعطاء والإحسان والمثال للزوجة الصالحة، ولهذا لم يمد ذكرها الطيب بل كان باقيا، وكان عنده صلى الله عليه وسلم عدد من النسوة وأحبهن إليه عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم كثير الذكر لزوجته خديجة رضي الله عنها، حتى إن عائشة رضي الله عنها وقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ومع ذلك تسمع منه ذكرا كثيرا لخديجة رضي الله عنها، وهذا كما تقدم من حسن العهد لها رضي الله عنها أنه يكثر من ذكرها ويكرم صويحباتها، وقد قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وجاء في مستدرك الحاكم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قالت أنا جثامة المزنية، فقال بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، رواه الحاكم. فبين لها صلى الله عليه وسلم أن هذا من حسن العهد، فقال إنها كانت تأتينا زمن خديجة، أي إنها كانت تأتي زمن خديجة رضي الله عنها لزيارة خديجة، وتتكرر زيارتها لخديجة في بيتها، فلم ينس لها هذا، فقال إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال اللهم هالة بنت خويلد، فغرت فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. وروى أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خديجة فأطنب في الثناء عليها، فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة، فقلت لقد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين. قالت فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا لم أره تغير عند شيء قط إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى يعلم رحمة أو عذاب. والمؤمن لا ينسى من كان بينهم وبينه صلة أو جوار أو رفقة، لأن هذا من حسن العهد المأمور به، وهو من كمال هذه الشريعة. فما أحرى المسلم أن يعنى بهذه الأخلاق الفاضلة التي تدل على كمال الشريعة وعظمة الإسلام. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المعرفة. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رجل أصلح الله الأمير: إن آذنك يعرف رجالا فيؤثرهم بالإذن. قال: عذره الله، إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور وعند الجمل الصؤول. قوله رحمه الله: باب المعرفة، أي معرفة الناس وحسن الصلة بهم والتواصل معهم وبذل المعروف إليهم والإحسان لهم. والمعرفة، ولا سيما المعرفة التي تكون على خير وبر وفضل، لها فوائد لا حد لها في الدنيا والآخرة، وفيها مكاسب عظيمة. قوله عن المغيرة بن شعبة: قال رجل أصلح الله الأمير: إن آذنك يعرف رجالا فيؤثرهم بالإذن. الآذن هو الحاجب الذي يجعله الأمير على بابه فلا يدخل أحدا إلا بالإذن. قول الرجل للمغيرة رضي الله عنه: إن آذنك يعرف رجالا فيؤثرهم بالإذن، قال: عذره الله. ثم بين ذلك فقال: إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور وعند الجمل الصؤول. ورواه ابن سمعون في أماليه وزاد: فكيف عند الرجل المسلم؟ أي إن الكلب العقور تنفع عنده المعرفة، فلو أن إنسانا لاطف الكلب العقور بلحمة مرة أو مرتين فإنه لا يعتدي عليه بل يدافع عنه، والجمل الصؤول الذي يكرمه صاحبه ويحسن إليه لا يعتدي عليه إذا صل. فالمعرفة تفيد حتى عند الجمل الصؤول وعند الكلب العقور، فكيف بالمسلم الكريم؟ وهذا الأثر ضعيف الإسناد. وأما المعرفة وحسن العشرة وبذل الأخلاق ولطف التعامل والتواصل مع الناس منبسطا إليهم ومحسنا إليهم، فهذا أمر مرغب فيه، وقد تقدم في أوائل كتاب الأدب المفرد أبواب حول الانبساط إلى الناس وحسن المعاشرة معهم وحسن التودد إليهم، فهذه كلها لها فائدتها وثمرتها على العبد في الدنيا والآخرة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.